لك كيف عندك بطريقة حل هيك عندك كله هادي والله يا حل عملنا طريقة حل كريمة يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا ما والذين آمنوا ما أقولهم يتبعون يا أيها النبي ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا وما من الله شيئا وأقيل ادخل النار مع الداخلين اللهم اكرمك يا مش الانصر اللهم اكرمك. وضرب الله مثلا للذين امنوا يا مولاي اللهم صل عليك يا رب العالمين. الله يا دم المستشفى ولا من يا واجه نبي امرأة فرعون قالت رب قالت رب بجميع عيادك بيتا في الجنة الله

الله أكبر بكان وبسم الله الرحمن الرحيم بكلم الخمر ومن ونبرت عمران ومن ونبرت عمران الله يفتح عليك وعلى ابوك معانا على الله الله الله الله يا اللهم اكرمك والليل إذا أدبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كلا قال الصمر والليل أدبر والقمر والليل يا بدر الله الله الله عايش هنا في عم سعيد شيخ عنك ويسمع يذكر بفترة وياخد بيد الفجر اللي علمه. والله الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما يكرمك عم الحاج عمرو الله يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل والليل والليل أدبر والليل إذا دبر كلا والقمر والليل إذ أدبر أبت إذا الله يكرمك يا مسيح كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت يا حلاوة رهينة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يتساءلون عن المجرمين قل نفس بما كسب رهينه إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين كل نفس بما كسبت رهينة إلا الجمله دي تاني النبي عاد القديم جاي يا عم جاي جاي لك تاني جاي لك الله يحبك فيك خلق يا عم. الله يكرمك. الله يكرمك. كل نفس بما كسبت رهينه. يا ولد الله ناس يا ابن عشان خلال تغجوا يا بلد إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين كل نفس بما كسب رهينة إلا ما يكفي ما كانش فيه ولا حجر اللي رفع اللهم كرمك يا عم الشيخ انت روح الله يكرمك الله يكرمك اللهم كرمك اللهم كرمك قالوا من نصر للمصلين ولن نترك المسكين قالوا لن نترك من المصلين ولن نترك المسكين وكن يوم الدين حتى أتانا اليقين يا الله الله يا الله يا مشيخ انت سبحان الله اللهم افتح عليك الله يمدك الله يكرمك يا عم فما تنفع الشفاعة يا كريم الله يكرمك يا عم فما لهم عن تذكرة مرضين حتى انهم امر مستنكر اولو بالك عليك لو انتقنا هذا الرجل على الجبل يا اولو بالك عليك جارتني قطورة كأنهم امر مستنكرة قررت من قطورة بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة اللهم خليك معنا من شوارع المعروف. ولا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. وما يذكرون إلا الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت إنك على كل شيء قدير. كان في تلاوة من خارج جمهورية مصر العربية ومحافظة غربية وأن لا تفرغ فيه الشيخ منصور السعيد مسلم. أطول تليفون 73 أطول.